فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق بالأمس أن قلنا إن هذه السورة من السور المدنية باتفاق، وهي 12 آية، وتسمى سورة التحريم وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيئا حلالا عليه وأقسم ألا يقربه، ألا يفعله ولا يقرب منه، أو حرم شيئا ولم يقسم. فاختلف الفقهاء في هذه الآية للإجمال الحاصل في سياقها، فابن جرير وجماعة قالوا التحريم ليس قسما، وإنما القسم الذي وقع بعد التحريم. قال أنا لا أطأها، أنا لا أشربه، ثم قال والله لا أقربها، والله لا أشربه، على أن سبب النزول جاريته التي خلا بها في بيت حفصة، أو سبب النزول تأخره عند زينب بنت جحش لتسقيه من العسل، وهذا أقوى، قضية العسل أقوى، وإن كان السياق يقوي الجارية لكن هذا أقوى من النصوص، لأن هذا ثابت وهذاك ما هو ثابت، يعني متصل. فكأن ربه عاتبه بتلطف، لأن الله تعالى أكرم نبيه وعظمه وشرفه وجعل أحدنا لا يدخل الجنة إلا إذا أحبه أكثر من والده وولده والناس أجمعين، والناس في ذلك بين إفراط وتفريط، فبعض لا يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. ويقول هو يعني مثل الناس، لا، هو أشرف من الناس وأفضل من الناس، وبعضهم يعطيه حق الله، وهذا لا يجوز. فينبغي أن نحترمه وأن نحبه وأن نجله كما أمرنا ربنا. قال في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. بعدين قال أن تحبط أعمالكم كراهة أو لئلا تحبط أعمالكم والحال أنكم لا تشعرون، وهذا وعيد شديد وتهديد مخيف. فيقول القرطبي في تفسيره إن أبهة النبوة فوق كل أبهة. هنا يقول يا أيها النبي، النداء بالنبي هذا أكرم منقبة وأكرم فضيلة، لما تحرم ما أحل الله لك؟ ثم يعني كأنه اعتذر وبين الطريقة التي قال تبتغي مرضات أزواجك، هذا نوع من البيان، يعني تبرير للتحريم. ثم قال والله غفور رحيم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، على أن أبا بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود يرون أن التحريم الحلال يلزم فيه يمين، يلزم فيه ما يلزم اليمين، فكأنهم ألحقوه باليمين ولو لم يكن يمينا. وبعضهم قال لا، هو قال والله لا أقربها، والله لا أشربه، فكأن هذا تحريم القسم بعدم قربانه. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولذلك اليمين إذا كانت على المستقبل إيجابا أو سلبا تكفر، وإذا كانت على الماضي لا تكفر، لأن إن كان صادقا في نفسه فهو لا يكلف بغير الصدق، تكون يمين لغو، وإن كان كاذبا فهي يمين غموس. والله ما فعلت وقد فعلت، والله لقد فعلت وما فعل، هذا لا يكفر عند الجمهور. والله لا أفعلن، والله لا أفعلن، هذا يكفر. والسنة أن المسلم إذا أقسم على شيء ورأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ولا تكون الأيمان مانعة لك من فعل الخير، ولا تجعلها عرضة لك أن تفعل الخير. تقسم لا أقترض، لا أشهد لأحد، لا أتوسط، ما ينبغي هذا. إذا أقسمت كفر وافعل الذي هو خير. أما الإنسان يقسم لا يعصي الله ويكفر عن يمين، لا يجوز تكفر عن يمين لتعصي الله، هذا لا يجوز. أو قطيعة رحم أو فعل معصية أو أذية مسلم أو المنع من الخير، لا يجوز هذا. والله جل وعلا مولاكم، أي ناصركم أو خالقكم أو هما معا. ثم اذكر يا نبي وقت إسراري، أو اذكر يا سامع وقت إسرار النبي لزوجه حفصة حديثا وقال لها لا تخبري به أحدا، واختلفوا فيه على ثلاث أقوال: خلوه بالجارية وقوله لا يقربها، شربه من العسل، واتفقوا على أن يقول إن هذا العسل في رائحة غير جيدة، في رائحة مغافير أو قرصت نحله المغافير، وهو صمغ حلو له رائحة غير جيدة، ونبي الرحمة يكره أن ترى منه غير الرائحة الجيدة لمناجاته للملك ولقراءته للقرآن، فيحب الرائحة الطيبة ويبذل فيها، ورائحته كانت طيبة. أو أنه أسر لحفصة بأن يلي الأمر من بعده أبو بكر ثم من بعده عمر، وقال الطبري كل محتمل ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، لا بيان، وكل من الأقوال محتمل إلا أنه شرب العسل أقوى وسنده أصح. فلما أخبرت حفصة عائشة بذلك جاء الملك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف بعضه أو عرف بعضه، يعني أخبرها ولامها أو عرف لامها، وترك بعض ما أفشت لم يكلمها عنه. فقالت حفصة للنبي الله من أنبأك بهذا؟ خافت أن تكون عائشة أفسدت ما قالت لها، قال نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. ثم قال إن تتوبا حفصة وعائشة. قال ابن عباس جلست سنة أريد أن نسأل عمر عن اللتان تظاهرتا عليه، فاستحيت حتى كنا قادمين من الحج وكنت أحمل له الماء الذي يتوضأ به، فسألته فقال لي حفصة وعائشة. يهاب عمر بن عباس، يهاب عمر، إن تتوبا إلى الله حفصة وعائشة فقد مالت قلوبكما عن ما ينبغي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا، أيوة، فلا بد من محبة الدين ومحبة ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. مالت قلوبكما، وقرأ في الشاذ فقد زاغت قلوبكما. وإن تتعاونا عليه في إبعاده عما يشتهي من جاريته أو من شرب الحلوى أو من غير ذلك مما ذكر، فإن الله تعالى يعني ينصره ويواليه ويعضده، ومن نصره الله لا غالب له. وجبريل معطوف على مولاه أو مستأنف. وصالح المؤمنين يدخل فيه دخول أول أبو بكر وعمر والصحابة وكل صالح من المؤمنين، كما قال ابن جرير العموم أولى هنا. والملائكة بعد ذلك ظهير استئناف أو معطوفة، ملائكة مبتدأ وظهير خبرها، الجملة استئنافية أو معطوفة على فإن الله هو مولاه. ثم عسى ربه، عسى من الله واجبة، إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، هذا شرط، إن طلقكن وهو لم يطلقهن، فالشرط لم يقع فالمشروط لا يحتاج. لذلك قال أن عمر إن طلقكم النبي صلى الله عليه وسلم فالله يبدله أحسن منكم، وإن تظاهرتم عليه فالله وجبريل وأنا وأبو بكر وعمر وأبو بكر وأنا والمسلمون معه والملائكة. فجاءت الآية على ما ذكر عمر، ولذلك كانت له موافقات، وكان من الملهمين، ووقع في الأثر الذي لم يصح، كرامة الولي حق وظهر منها كثير، كلسالة عمر لنيل مصر وسماع سارية منه الكلام في البلاد النائية. وهذا لم يثبت، هذا ورد في السير بس ما هو ثابت. إذن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أفضل منكن وأجمل وأطيب، مسلمات أي مستسلمات ومنقادات، مؤمنات يعني دخل الإيمان في قلوبهن وأصبحن في درجة عالية من الإيمان، قانتات طائعات عابدات، قانتات قانتات تائبات أي راجعات عما لا يحبه الله وما لا يرضاه في شرعه، سائحات مهاجرات أو صائمات أو منقطعات للعبادة. الصوم يقال للسياحة، تقال للصوم وتقال للهجرة وتقال للانقطاع في طاعة الله، يعني متفرغات لعبادة ربهن، يعني بعدين ذيبات وأبكارا. قال القرطبي هذه الواو لا تصح أن تكون واو الثمانية، وقد اختلف علماء اللغة فيها، هل هي موجودة وهل هي تأتي بس لأجل العطف. قال هنا وإن كانت الصفة الثمانية ما هي ثمانية، لأنه ما يمكن تكون امرأة ذيب بكر، فلا بد أن تكون الواو هنا عاطفة، فما تكون واو الثمانية كما قال هناك وفتحت أبوابها، لأبواب النار ثمانية. ثم قال هناك في التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، قالوا هذه واو الثمانية. وأنكرها بعض العلماء وأثبتها بعض مدرسة الكوفيين، أظن البصريون لم يقبلوا، والأمر سهل. نعم. ثم يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء للبعيد، وأي وصل للنداء الذي فيه أل، والذين اسم موصول جمع الذي، وهو مبني للشبه لافتقاره بالحرف، لا بد له من صلة، كما أن الحرف لا بد له من متعلق. آمنوا هي صلة الموصول، وآمنوا هنا قلنا إنها تشمل 11 جملة، وهذا من إيجاز القرآن وإعجازه. يا أيها الذين آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، وبرسوله مبلغا عن الله لا ينطق عن الهوى معصوم فيما يبلغ، وبكل رسله وبكتبه وبملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والذين آمنوا بأن الله واحد لا ثاني له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا إلى، وأدوا زكاة أموالهم إن كان عندهم ما في زكاة، وإن استطاعوا الصوم والحج. أما الصلاة فلا تسقط إلا عمن فقد العقل، الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. يا من كنت في المستشفى أو كان قريبك في المستشفى وكان نجسا ولا يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل ويلزمه الغسل، فلا بد لمن له عقل إن جاء وقت الصلاة أن يصلي بالحالة التي عليها بما يستطيع. أما الذين يكونون في المشافي أو يكونون في أسفار أو في شغل ويقول أنا ما وجدت الماء أو أنا ما وجدت وأنا مريض، لا يعلر في ترك الصلاة إلا من فقد العقل. ما دام عند المسلم عقله يلزمه أن يصلي واقفا، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يكن فعلى جنبه، فإن لم يكن فمستلقيا، فإن لم يكن يتحرك إلا رمشه يصلي ولو يشير برمشه أو بأصبعه. لا تسقط الصلاة عمن له عقل. ولذلك قالت الحنابلة من تركها فقد كفر، لأن كل العبادات تسقط إلا الصلاة. الوضوء يسقط، الحج يسقط، الصوم يسقط، الزكاة تسقط، الصلاة لا تسقط، لكن تؤديها على الحالة التي تستطيع أن تؤديها، واقف، جالس، نايم. نعم. يا أيها الذين آمنوا قلنا تشمل 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، وهذا إعجاز وإيجاز وجلال وكمال. قوا أنفسكم، قوا أنفسكم، أصلها إيوقوا، أصلها وقاية، فعل الأمر يجزم على، يبنى على ما يجزم به مضارعه، أصلها المضارع تقول لم يقي، أيوة، بعدين هنا تقول لم يقو، بعدين هنا تحذف لم وتقول قو، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. وكررنا في هذه الدروس المباركة أن سبب الضعف المستشري بين طلاب العلم في هذا الزمن مدرسين ومدرسين، أن سبب ذلك الضعف إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة. أكرر، سبب الضعف المستشري بين طلاب العلم في هذا الزمن إهمال اللغة العربية، هذا الذي ضعفنا. فلا بد أن نهتم بلغتنا بلغة القرآن، لا بد أن نهتم بالنحو وبالصرف وبالبلاغة وبمفردات اللغة المعاجم، لأن فروع اللغة العربية أربعة: النحو وهو معرفة التراكيب، والصرف وهو معرفة المفردات كيف تتركب، اسم فاعل، اسم مفعول، فعل أمر، فعل مضارع، صفة مشبهة، اسم آلة، مصدر، ظرف زمان، ظرف مكان. والبلاغة وهي معرفة مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس. واللغة المعجمية: الصراط، الطريق، السماء، كل ما ارتفع يعني. فهذه أركان اللغة العربية الأربعة لا بد أن نعتني بها وأن نشيع هذا بيننا. إذا قوا أنفسكم من النار بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. نقي أنفسنا من النار بامتثال الأوامر. أنت مشيت في السوق ورأيت منظرا حرام، تغض بصرك. أنت تمشي في الطريق سمعت صوتا حرام، تسك آذانك. أنت جلست في مجلس وسمعت كلاما لا ينبغي، تخرج عن المجلس. أنت دعيت لمجلس ووجدت فيه ما لا يسر ولا تستطيع أن تغيره، تخرج. قوا أنفسكم. ويا أحبتي، الإيمان لا يقوى إلا بمكابدة الطاعات. الإيمان لا يقوى إلا بمكابدة الطاعات، كما أن الأشجار لا تنمو إلا بالماء. فالأعمال الصالحة للإيمان كالماء للأشجار. هل رأيتم شجر ينمو بدون الماء؟ الأعمال الصالحة لا تنمو، الإيمان لا ينمو إلا بالأعمال الصالحة. ولذلك لا يذكر الإيمان إلا وقرن بالأعمال. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. ذلك الذي يقول أنا الحمد لله عندي إيمان ولا يعمل، أو صالح. العمل من الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته، لذلك لا بد أن نكابد الطاعات، لا بد من مكابدة الطاعات. جاهدوا فينا. والمسلمون الآن عددهم كم؟ 1,900,000,000، يشارفون على 2 مليار. وهذا الضعف الذي اتصف به العالم الإسلامي ناشئ عن أمرين. ما هما؟ أوامر معطلة ونواهي منتهكة. باختصار شديد، ما يعيشه العالم الإسلامي من الضعف وتسلط الأعداء سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. هذا النهي انتهك. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعت. هذا الأمر عطل. إذن تقوضت الأمة بسبب أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي عدنا إلى ما كنا عليه أيام الصحابة وأيام القرن الأول والثاني والثالث. وكل مشكلة تقع على الأرض فوراءها معصية، كل مشكلة تقع على الأرض وراءها معصية، من خروج آدم من الجنة وخروج إبليس من الجنة وقتل هابيل لقابيل وهزيمة المسلمين يوم أحد وضياع الأندلس، وانت جاي أي مشكلة تقع وراها معصية، ولا يوجد شيء أضر على الإنسان على عمره وماله وولده وسمعته من المعاصي، لا يوجد شيء أضر على المسلم وعلى الإنسان من المعاصي في سمعته وفي ماله وفي ولده وفي عمره، كل مشكلة تأتي من المعاصي. كان الصحابة يقول الواحد منهم أعرف أثر المعصية في خلق زوجي وفي خلق دابتي، لأنهم كان عندهم إيمان شفاف، أي معصية إذا عملها يجد آثارها في حياته، ولكن المدمن على المعاصي لا تظهر له آثار المعاصي. ولا يوجد شيء أبرك ولا أنفع ولا أكثر مردودا من الطاعة. الطاعة بركتها في العمر وفي الولد وفي ولد الولد وفي المال وفي السمعة. كم عاش النووي؟ النووي كم عاش؟ 45 سنة، لكن كأنه عاش مئات السنين. له كتابان يندر بيت إلا ويستفيد منهم، الأذكار ورياض الصالحين. ترك مكتبة وكان يأخذ في اليوم 12 درس، وكان يتعفف عن فاكهة دمشق كما ذكر ذلك في ترجمته، يقول دمشق أوقافها كثيرة والفاكهة ليست قوت، لا يأكل فاكهة في دمشق. وترك مكتبة حافلة، المجموع كتاب في الفقه المقارن لا مثيل له، رياض الصالحين اسم طابق مسمى، روضة الطالبين الأسماء واللغات، مكتبة حافلة رضي الله عنا وعنه ورحمنا ورحمه. إذن قوا أنفسكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأهليكم نارا، واحفظوا أهليكم وانصحوا أهليكم وعلموا أهليكم، كما قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وقال هناك وزججنا الحواجب والعيون، أيوة كحلنا العيون، أيوة قوا أنفسكم واحفظوا وأمروا وانصحوا لأهليكم، لأنك أنت ما يمكن تقي، لا يمكن تمنع الإنسان من شيء، ولكن يمكن تنصح له، يمكن تعلمه، يمكن تحذره. ولذلك لا بد للمسلم أن يكون قدوة، الكلام بدون تمثل لا ينفع، الكلام بدون تطبيق لا يقبل. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض، فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فأهم شيء في الدين الامتثال، والإيمان قيد الفتك. واعلموا أن الدنيا ابتلاءات، لتبلون ولنبلونكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. إبراهيم نبي الله عنده ولد واحد، لما صار يساعده في الحياة قال له ربه اذبح الولد، إني أرى في المنام أني أذبحك. تصوروا رجلا عمره فوق 90 وعنده ولد واحد يقال له خذه واذبحه، هل يعقل هذا؟ هل يعقل؟ قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا النبي وحي. فالولد كان صالحا والأب كان صالحا، قال له يا أبت افعل ما تؤمر، أبت افعل ما تؤمر. أسلم لأمر الله، الولد أسلم لأمر الله والوالد أسلم لله، وتله للجبين، حطه على جبينه وأخذ المدية ليذبحه. تصوروا هذا الموقف، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم. ثم قال وهو محل الشاهد: إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. الواحد منا يريد الجنة ولم يبت ليلة خائف لإعلاء كلمة الله. مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. نريد الجنة بدون ما نبذل، معقول؟ والله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم في بيع مبادرة. فيا أحبتي، فرصتنا أننا في الدنيا، هذه فرصة ذهبية أننا الآن في الدنيا. من تاب تاب الله عليه، ومن عمل حسنة حسنة أجير عليها 10 مرات، ومن عجز سومح، ومن نام سومح، ومن تاب سومح، ومن اضطر سامح. لكن المشكلة الكبيرة أن الإنسان يقدم شهواته وملاذه على محاب الله ومرضاته، ويستمر حتى ينتهي الأجل، والأجل كالشريط يأتي، الصلاة صفر، الصوم صفر، الوضوء صفر، التعامل مع الجيران صفر، التعامل مع الوالدين صفر، التعامل مع الأولاد صفر، التعامل مع الأقرباء صفر. ليتني أعود للدنيا، أنت الآن في الدنيا. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا يحكى لنا ونحن في الدنيا، لا عذر لنا. والمعوقات الأربعة أعظمها الشيطان، والله أخبرنا عن خطبته البليغة المشهورة التي ذكرها لنا ربنا في سورة إبراهيم، وقال: الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. بالله فيه كلام أوضح من هذا؟ قلت لك تعال، ما فيه جنة، ما فيه نار، ما فيه حساب، وعدتكم، ما فيه بعث، وأخلفت عليكم، كذبت عليكم، وما كان لي عليكم من قوة. نقول لك تعال وانت تأتي، إلا أن دعوتكم فلا تلوموني. قلت لك تعال وانت جيت، ليش تأتي؟ إن كيد الشيطان كان. لكن الشيطان بصير بمواقع الضعف منا، الله بصره بنقاط الضعف. الذي يحب المال يأتيه من المال، الذي يحب الشهوة يأتيه من الشهوة، الذي يحب السمعة يأتيه من السمعة، الذي يخاف يأتيه من الخوف. كل واحد منا يلبس له من جهة نقاط ضعفه، والشيطان لا علاج منه إلا بالاستعاذة من الله. شياطين الجن نستعذ بالله منهم، وشياطين الإنس نقابل إساءتهم بالإحسان. إذن شياطين الجن نستعذ بالله منهم ونلتجئ إلى الله منهم، وشياطين الإنس نقابلهم الإساءة بالإحسان، فينقلب ما في قلوبهم من النفرة مودة ومحبة ويتركون أذيتك. ولكن هذا لا يناله إلا من اتصف بصفتين: الصبر والحظوة عند الله. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثم قال هناك: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثم قال في سورة قد أفلح المؤمنون: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ثم قال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. كل شيء نحتاجه في الدنيا مبين في ديننا، كل أمر نحتاجه لدنيانا أو لديننا مبين في ديننا. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى مخاطبا لنبيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومن أصدق من الله حديثا. ونزلنا نحن لا غيرنا عليك يا نبي الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء. هذا إعجاز وإيجاز وجلال وجمال. أليس حري بنا أن نفتخر بهذا الكتاب؟ أليس حري بنا أن نشكر ربنا؟ أليس حري بنا أن نشيع هذه المعاني بين خلق الله وبين سكان الأرض؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. عندنا هذا الكتاب ونحن في الخالف، هذا لا ينبغي. ومن جلال القرآن وجماله وحسنه أنه لما أتى بهذا الكلام برهن عليه بالآية التي بعده، برهن على أنه تبيان لكل شيء بالآية التي بعده. ماذا قال بعدها؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. إذن الشريعة جاءت بعد تبيان لكل شيء. انظروا إلى الجمال والجلال والإعجاز والحسن. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتأملون ويطلعون الكنوز ويكون سببا في هداية سكان الأرض؟ كيف مسلم يتجمل بالنجس؟ كيف مسلم يجعل النجس قدوته؟ وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. بربي إنه لا إعجاز. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. إذن هم أخبر أنهم نجس، نتعامل معهم عند الاضطرار والضرورة تقدر بقدرها. يا سلام، ما أجمل هذا الكلام وما أنفعه. لكننا نحن نريد الثمن والمذمون، وهذا شيء لا يكون. الله خلق الكون بقانون المسببات، الله خلق الكون بقانون المسببات. هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ لو كل يوم يقول: اللهم ارزقني أولاد، ماذا نقول له؟ تزوج. هل رأيتم إنسان عالما لم يجد ذل الطلب؟ يستحيل. إلا الأنبياء الذين يحقن لهم. قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. لا يمكن ينال عز العلم ورفعته إلا من وجد ذل الطلب. هل رأيتم تقيا لا يكابد البصر والسمع واللسان والرجل واليد ويمارس الطاعة ويجتهد في البعد عن الحرام؟ لا يمكن ينال التقى إلا من جاهد. هل رأيتم محبوبا إلا يكرم الناس ويتغاضى عن زلاتها. إذن كل شيء له سبب. أما نحن نغالط ونغالط ونغالط، مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. أنت إذا قلت جاءكم العلامة والعلامة والعلامة وقلت علامة ألف مرة وتكلم فإذا هو غير علامة، هل ينفع هذا؟ ولذلك ينبغي أن نهتم بالحقائق. ولذلك يوم القيامة ما فيه إلا حقائق. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن ربنا يأمرنا بأن نقي أنفسنا ونقي أهلنا أزواجنا وأولادنا ومن نعوله ومن تحت يعني سلطاننا، نقهم من النار، نبين لهم ونأمرهم بالخير وننهاهم عن المنكر. وربنا في سورة المائدة قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما الاهتداء؟ أرفع صوته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسنت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أبو بكر تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بنو إسرائيل لما احتالوا يوم السبت ووضعوا شباكهم يوم الجمعة وجاءوا يوم الأحد وأخذوها وأكلوها، وقالت لهم طائفة لا تفعلوا، وقالت لهم طائفة ليش تعظوهم. الله تعالى أخبر أن الطائفة التي أمرت نهت عن المنكر نجت، وأن الطائفة التي فعلت المنكر هلكت، وأن الطائفة التي سكتت سكت عنها، فقيل هلكت وقيل نجت وقيل يسكت عنها لأن الوحي سكت عنها. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلذلك إذا كثر الخبث يعني يأتي الدمار على سكان الأرض، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. وفي الحديث الثابت من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك كنت فرحا أن المقصود وذلك وقت ضعف الإسلام بين الناس، فامتنع ابن بطال عن ذلك شارح البخاري، وذلك أضعف الإيمان في قلب المغير. لكان إيمانك قويا ورأيت المنكر تغيره، لكن إذا أعطاك كف لا تعطيه كف، وإذا أعطاك جم لا ترد عليه، وإذا سبك لا تسبه، لأنك أنت مغير منكر ما لك مضارب. أما إذا كنت إذا ضربك تضربه، ارتكاب خف الضررين لازم، غيره بقلبك، وذلك أضعف الإيمان في قلب المغير. ولكن من رضي وتابع يهلك. ديننا دين كامل والحمد لله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي نارا عظيمة لا مثيل لها. نارنا لا تأتي عشر نار يوم القيامة، وقودها الناس والحجارة الكبريت، وهي إذا دخل فيها أي شيء تذيبه، وضرس الكافر في النار كجبل أحد، وجلد عظيم، والألم في الجلد، وهذا من إعجاز القرآن، كلما نضجت جلودهم، لأن الألم في الجلد بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. ولذلك الشقاء الكبير أن يموت الإنسان على الكفر، فندعو الله أن يميتنا على الإيمان، ويبتعد الإنسان عن المداومة على العصيان، لأنها من أسباب سلب الإيمان. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ أقوياء أشداء ضخام الجسم، بين منكبه وترقوته مسافة لا يعلمها إلا الله. يكفيك أن جبريل وضع جناحه تحت قرى قوم لوط وقلبها بهم، شيء لا يعلمه إلا الله. ومع ذلك الشدة لا يعصون الله ما أمرهم، جعل شهوتهم في تعذيب العصاة، كما جعل شهوتنا في الأكل والشرب والراحة. ليس في قلوبهم رحمة للكافرين، لا يعصون الله ما أمره، لا يعصون الله في أمر أمرهم به ولا في نهي نهاهم عنه، ويفعلون ما يؤمرون. ثم يقال للكفار لا تعتذروا اليوم، قضية انتهت خلاص، شقي أو سعيد ختم انتهى، كتب أنكم أشقياء وتركتم العمل وجاءتكم الرسل فكذبتم بها، لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا إخبار. يا أيها الذين آمنوا ما زلتم في الدنيا تأملوا فيما وقع لهؤلاء وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. ذكر فيها العلماء 23 قولا. التوبة النصوح خلاصتها أن الإنسان يندم على ما فعل ويقلع عن ذلك وينوي أن لا يعود إليه ويستمر على ذلك طول حياته. أقوال كثيرة، 23 قول في التوبة النصوح، وهي الندم والإقلاع والنية أن لا يعود، وتستمر هذه النية حتى يموت وهو لم يعود إلى المعصية. وفيها أقوال كثيرة متقاربة. عسى ربكم، من الله واجبة، أن يكفر عنكم يمسحها ويدخلكم جنات، الجنات لا يعلم ما فيها إلا الله، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا متحببات لأزواجهن لأصحاب اليمين. كل ما تريد موجود في الجنة، أكواب موضوع وزرابي مبثوثة، ولدان مخلدون، وأباريق، وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما. فالعاقل يعد العدة لأن يكون من أهل الجنة، العاقل يعد العدة ليكون من أهل الجنة، وإعداد ذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي والبعد عن الشبه وعن القال والقيل واغتنام الوقت. اغتنام الوقت أنفع ما عندنا وأكثر ما ينفعنا الوقت. نعم، نورهم أهل الجنة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على قدر أعمالهم، يقولون هؤلاء يا ربنا أتمم لنا نورنا حتى نتعدى الصراط وما فيه من الأهوال وما فيه من المخاوف والمحاذر، واغفر لنا إنك على كل شيء قادر، على أن تنجينا وتسترنا وترفعنا وترحمنا. ثم يقول جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار باللسان وبالمال وبالسيف، والمنافقين بالنصح لهم والتوجيه وبالتأديب وإقامة الحدود عليهم إذا أظهروا ما يجيب حدا عليهم، لأن المنافقين يعاملون بما أظهروا. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقيل له ألا تقتل هؤلاء، قال لا يقال محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ولذلك ليس الفقه أن تعلم أن هذا حلال وأن هذا حرام، الفقه أن تعلم أي الحلالين أعظم فتهدر الأصغر وأي الحرامين أكبر فترتكب الأصغر، هذا هو الفقه. لذلك هنا بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه ارتكب أخف الضررين. وللجهاد درجات، وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد في أول كتاب الجهاد درجات الجهاد ومنازله، وهي طريق مفيدة وصفحات ينبغي لنا أن نراجعها ونحفظها لما تعود لنا به من النفع. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.